حضرة المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاف وقاف. نور النبي صل على النبي. يا جمال النبي صل على النبي. اذكر الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد من معين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونسمعها كده بكمان كده اللذيذة بتاعها ونرى لك الفتحة ان ربنا قوي قد كده 10 مرات كلنا. يا رب يلا يا حب وأذفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. بكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. الله نور النبي يا جمال النبي. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مجيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بينهما في ستة أيام ولقد خلقنا السماء وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإذ السجود واستمع والسماء. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض والنهب حشر علينا يسير. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القوم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جمال النبي اذكر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا الله فالجاريات الصفا مقدمات أمرا إنما والنبي عن الصلاة الله إيه؟ الله محمد إيه بقى والسامع حاضر والسامع والنبي والنبي عن الصلاة اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي تشقق الأرض عنهم سراعا حليف الله اللي تعملوا فينا ده حرام ولا بنسمع كده وعايزين نسمع احسن من كده كمان ذلك عشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الله العظيم تحية النبي تذكر بالقرآن. أو النبي أو تحية النبي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروه هنسمع كده تاني ابدا. والله والله بعد سمعك يا مصطفى اسماعيل ما هنسمع قران تاني والله ما في كده في الدنيا. يا اخي يا اخي او واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم فالحاملات وقال الله الله الجايات والسرى والسماء ذات الحوك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من عفك قتل الخراصون يا صلاة النبي عليك يا ابني الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم ايوه يا عم ان المتقين متكئين في جنات آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق قم مثل ما أنكم تنطقون هم أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا والله ما فيش كده ربنا يجعلك دايما في الخير يا رب ويجيب الصحاب والنبي عم في كل قلبي يعني والنبي عم الله ان ربنا ما يحرمناش من سماع صوتك ولا يحرمك من صوتك يا رب. الا المتقين احد الا المتقين في جنات النعيم حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. حنيف انت والله. الله حنيف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا عريس يا عريس يا مصطفى. الله حنيف. رب السماء إرزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. اتخذوا عليه فقالوا سلاما. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فقربه إليهم قال ألا تأكلون. حدث منهم خيف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عجيب فأقبلت امرأته في صورة فصكت وجهها وقالت صاري قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما الله الله الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل وما هو بالهزل والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو Okay. اقول والله انا ما اقول كده. اه يا اخي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. والقمر إذا تلانا والنهار إذا جلانا والليل إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما Oh! فقال لها